وانت يا نبض الدليل ولا موتن عالخليل اليوفي دوما ويا الخليل حمل الخطيب عليك وخل علي حمل ثقيل وما وفش منطيلك عيني عيني عيني عيني عيني, عيني من ننطيها لي انت يل طبعك حنين تلوي وياي من لوي انا موش بصاحب عدك عدك عدك انت مثل امي وابوي او يا لروحك مربوطة بروحي روحي روحي روحي روح روحي روحي يلي بالشريان تمشي وقلبي لي وجع الدماء الدماء الدماء الدماء الصاحب المثلك نحب بقد نجم آي السماء عيوني لو شافت بدالك بدالك عيوني لو شافت بدالك كون كون تنصاب تنصاب مصابي بعمل